وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 79 من دروس منهاج القاصدين. لا بد للذي يريد أن يسلك دربه إلى الله عز وجل أن يكون له منهاج وخطة وطريقة ومدرب في هذا الطريق. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج يتألف من 4 أقسام. القسم الأول العبادات، وقد أتينا على ذكرها. القسم الثاني العادات، وقد أتينا على ذكرها. ونحن الآن في القسم الثالث، وهو قسم المهلكات. والمهلكات 10 أمور من أصر عليها، من وقع فيها ولزمها، فإنه والعياذ بالله تعالى ذاهب نحو الهلكة، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كانت جماعة أو كانت قرية أو مدينة. وهذه الهلكة إنما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم أيها الإخوة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. يعني ما أحد يشك أنه أخي ليقوم في آية من القرآن الكريم مو صحيحة، مغيرة، مزودة، منقصة. قطعي الثبوت. كيف ترونني وأراكم؟ ألا لو واحد قالكم محمد خير ما له موجود في الدرس، وأنتم شايفيني وعم تسمعوا صوتي، أنا بالنسبة لكم قطعي الثبوت، يعني موجود بالدرس، عم درس بشكل قطعي. لو أتى أهل الأرض جميعا ليقولوا لكم لا لا محمد خير ما عم بدرس، لا تصدقون، لأنكم رأيتموني وتسمعون صوتي. قطعي الثبوت. أنا القرآن الكريم قطعي الثبوت، كل آيات القرآن الكريم ثابتة كثبوت هذا الدرس لديكم، بل هي أكثر. هذا قطعي الثبوت. قطعي الدلالة، الآيات التي هي قوانين في القرآن الكريم هذه قطعية، يعني ما بيجي عليها تعديل ولا تبديل، ولا بيطلع عليها فرمان أنه أخي ترفع المادة كذا من قانون العقوبات ومنزل مادة تانية. يعني الله عز وجل قال والعاقبة للتقوى، يلي بيتقي الله العاقبة له بالآخير، هو الذي سيضحك وهو الذي سيفوز وهو الذي سيكون له الصلاح في الأرض. هذا قرار قطعي الدلالة، ما بيتغير وما بيتبدل. وإذا رأينا بعض الفجار يعلون على بعض الأبرار فلا واحد يشك يقول والله الله عم بيقول والعاقبة للتقوى، ليش هيك عم بيصير معنا؟ انتظر، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. الله عز وجل يقول مثلا أما الزبد فيذهب جفاء، الزبد الرغوة اللي على وش البحر مثل زبد، أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا قرار قطعي ما بيتغير. الله عز وجل يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قرار قطعي الدلالة لا يتغير ولا يتبدل. الآن هناك مهلكات 10 فيها قرارات قطعية الدلالة، من وقع في هذه المهلكات ولزمها، ما تاب، ما أقلع، ما غير، ما بدل، فإنه ذاهب نحو الهلكة. لو كان ذكي كثير، لو كان معه مال كثير، لو كان خريج أكبر جامعة في العالم، الله متخذ قرار بأنه سيهلك. لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نجتنب هذه 10. وإذا واحد بيناتنا شاف حاله زلت قدمه في وحدة فورا يرجع، فورا يرتفع من هذا الزلل. المهلك الأول الذنوب والمعاصي دون توبة. كلما رأيتم رجلا أو امرأة ماضون في الذنوب والمعاصي لا يتوبون ترقبوا هلكتهم، مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد أسبوع، مو بعد أسبوع بعد شهر، مو بعد شهر بعد سنة، مو بعد سنة قبل وفاته، المهم له هلكة إن في الدنيا وإن في الآخرة. ذكر لي قبل يومين أحد الإخوة التجار، قال بأنه تعرف من سنوات على رجلين، هذا الرجل يدعي أنه صالح وأنه شيخ وأنه بيعرف شو بده يصير معكم بكرة، فرجل يدعي بأنه يعني من الصالحين، وبكلامه يوحي للنساء خاصة، فلتنتبه النساء، يوحي لهم أنه هو يلي ما عنده ولد ممكن بدعائه يصير عنده ولد، ويلي زوجة زعلان منه ممكن يكتب له شي شغلة تقوم جوزة يرضى عليها، ويلي الرجال رزقته قليلة كمان هو بيكتب له شي بيقرأ له شي كمان بتكتر الرزقة. والعجيب أن هناك أناس الحقيقة يعني يصدقون. هلأ لا بأس أن يكون هناك رجل صالح وأنا أتبارك بدعائه، بس الذي يقرر الرزق هو الله، الذي يقرر هل سيأتيك ولد أو يأتيك بنت هو الله. أكبر شيخ في العالم لا يستطيع أن يقرر لك ماذا سترزق غدا، أكبر ولي في الدنيا لا يقرر لك. تنتبه الأخوات. المهم هذا الرجل استطاع بخداعه وبقالب معين أن يعني يستدرج بعض الناس خاصة النساء، ثم إنه كان والعياذ بالله يقع بالفاحشة معهن. ولأجل أن يسكتهن كان عم ياخذ لهم صور ويهدد هؤلاء النساء بهذه الصور، انه اذا بتتكلمي بشيء انا بدي يعني تذهب الامر في فضيحه. فكانت تسكت، بعدين جاءت امراه وراحت اخبرت الامن الجنائي، والرجل الان في الامن الجنائي، اسال الله ان لا يخرج منه ابدا، لانه يعتدي على حرمات المسلمين باسم الدين. الان الذي يذنب ويعصي مصيره الهلكة، هو مفكر حاله ذكي كثير، ما حدا حيقدر يمسكه ولا حدا حيقدر يلقطه، وعامل حسابات أرضية من كل الأماكن، بس مو عامل حساب رب العالمين. الله مقرر بأن الذي يلازم الذنب انتظروا هلكته. لذلك أنت تحزن على من يرتكب الذنب ويستمر به، تحزن عليه لأنه هذا آخر طريق رايح على الوادي. يعني إذا واحد راكب سيارة وسارع بسرعة 100 وقدامه وادي مباشرة، أنت بتزعل عليه، هذا رايح على الوادي، تصرخ به لك يا رجل ارجع، يا رجل وقف، يا رجل غير مسارك، بيقول لك لا لا أنا مركز حالي، سيسقط في الوادي على أم رأسه. رجل كان أيضا يرتاد بعض المجالس، وكان يعني يتزيى بزي الصلاح لكن له هدف، شاب عمره 25-27 سنة في مجالس العلم، يقيم علاقات قوية مع الجالسين. في يوم من الأيام طلب من مثلا هذا الأخ كيفك، قال له أنا عم شغل مصاري، شو رأيك شغل لك المبلغ الفلاني؟ أعطاه، قال له إيه ما هو بيشوف رفيقه بالدرس، وهذا الرجل أعطاه وهذا أعطاه وهذا أعطاه وهذا أعطاه، وبالجملة أخذ من أمه وبالجملة أخذ من جيرانه، مجمع 17 مليون، حمله وسافر. جاءني واحد من هؤلاء الناس الذين أعطاه مصاري، قال لي أستاذ فلان تعرفه؟ قلت له نعم أعرفه، قال لي والله هيك هيك 17 مليون، الله يخرب بيته، الله لا يوفقه. قلت له انتظر هلكته، هلا هو مفكر انه هو نفد يعني طلع وين اخي انتو كلكم بالشام وين بدكم تلحقوني سافر على غير بلد الحقوني اذا بتلحقوني لكن هو نسيان انه هنيك في رب العالمين اللي هو نفسه موجود هون فقلت له للرجل انتظر هلكته بس بالمقابل ايها الاخوه بدنا نكون واعيين بدنا نكون واعيين لا احد يعني يمرق علينا فيلم معلش انا مرة سألني أحد الإخوة بجامع دك الباب قال لي أستاذ أنا في إلي جار هيك هيك مواصفاته شو رأيك أعطيه مبلغ من المال أنه يعني في عمل بيني وبينه قلت له أنه موثوق به قلت له شايفني أنا قال إيه قلت له لا تثق بي حتى تجربني لا يغرك يعني تقول والله أخي عم بيدرسنا الشيخ والله درسه حلو والله صلاته كثير راكزة الصلاة شيء والدرس شيء بس اختبرني بالمال سأل سيدنا عمر في أحد مجالسه عن رجل من يعرفه فقام واحد من الحاضرين قال يا أمير المؤمنين هذا رجل خير والله الزلمة منيح وراكز وما في منه قال هل أنت جاره المجاور حيطك على حيطه قال لا قال هل سافرت معه غبت لك شي شهر انت وياه اكل شارب نايم قايم قاعد قال لا قال هل عاملته بالدرهم والدينار قال لا قال اجلس فانت لا تعرفه لعلك رايته يصلي ركعات فاعجبتك صلاته فبدنا نكون حذرين اول مهلك من المهلكات الذنوب والمعاصي دون توبه وهذا كان درس قديم الأمر الثاني تكذيب الرسل الأمر الثالث الظلم من ظلم إنسانا آخر فلينتظر الهلكة حكما لذلك أيها الأخوة بدنا نخاف إذا واحدنا ظالم واحد يروح يستسمحه وإلا هو ماشي بالوادي بسرعة 100 ماشي بالإستراد اللي بآخر وادي سيهلك إلا أن يسامحك الرجل أربعة الشح والبخل خمسة اتباع الهوى ستة العجب سبعة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثامنا وهو درس الأسبوع الماضي الكيل بمكيالين المهلك التاسع وهو درس اليوم التنافس على الدنيا التنافس على الدنيا من المهلكات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول أنا ما بخاف عليكم من الفقر يا أمتي يا جماعتي يا أهل جامع عبد الحكيم يا أهل الشام أيها المسلمون لست أخاف عليكم الفقر ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الله يمد لكم بها الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها صيروا بتتنافسوا من أجل جلب الدنيا من أجل استحواذ الدنيا لأنفسكم ومنعها عن الآخرين فلان بيته أكبر من بيتي أنا بدي كبر بيتي فلاني زوجة اشترى له طقم كنبايات جداد أنا بدي جوزي يشتري لي طقم كنبايات جداد أكثر فلان سيارته صارت أحلى من سيارتنا بدنا نشتري سيارة أكبر فلان اشترى معمل جديد أنا بدي اشتري معمل جديد محتاج مالي محتاج بدي افعل لأنه هو مو أحسن مني لذلك وبالحلال بالحرام بدي اشتري بالقليل بالكثير بدي اشتري ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها يعني تتنافسون فيها كما تنافسوها كما تنافس فيها من هو قبلكم وتهلككم كما أهلكتهم. شايف النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول التنافس بالدنيا يورث الهلكة، تهلككم كما أهلكتهم، هذا قانون سنة لله في الأرض، الحديث عند الإمام مسلم. أيها الإخوة الكرام، نعمة الدنيا للرجل المؤمن مطية له إلى الآخرة، وبئسة الدنيا للرجل المؤمن تمنعه عن الوصول إلى الآخرة، وبئسة الدنيا للرجل الفاجر يستعين بها على المعصية فتحجبه عن نعيم الآخرة. الدنيا دار ممر وليست دار مقر، دار عبور وليست دار إقامة. الدنيا تغر وتضر وتمر، حلالها حساب وحرامها عذاب. يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا، هكذا قال سيدنا علي رضي الله عنه. يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا، عمرك قصير. سأل اللي عاشوا بيناتنا 60 سنة كيف مضوا 60؟ بيقول لك والله كأنه مبارح. كيف مضوا 70 سنة؟ بيقول لك والله ما لي عارف كيف مضت، كأنها أسبوع. عمرك قصير وخطرك كبير، ما له عرفان وعندنا شو بدك تصير بالآخرة، أين يذهب بك، إلى الجنة أو إلى النار، هل تقبل أعمالك الصالحات أو أنها لا تقبل. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. سفرك بكرة بدك تسافر إلى دار ما تدري أين تذهب فيها، هل هيأت الزاد؟ عندك زاد راكز؟ والطريق مخيف. لذلك خرج أحد الصالحين إلى مجلسين فشاهد شبابا يضحكون، وشاهد أحدهم يضحك بملء فاه، عم يضحك عم بينكت، كل حديثه بالموبايلات بالأفلام بكأس العالم باللعب بجل الشعر بالضحك بأحدث بنطرون بآخر موضة قصة شعر. فقال له يا غلام أأخبرت أنك إذا مت جاءتك ملائكة الرحمة فأخذت روحك؟ قال لا. قال له أنت عم تضحك ومبسوط وعم تضيع الوقت في هذه الأحاديث، مخبرينك أنك أنت لما بتموت حتجي ملائكة الرحمة؟ قال لا. قال أأخبرت أنه إذا تطايرت الصحف يوم القيامة ستأخذ كتابك باليمين؟ عاد هيك مخبرك؟ قال لا. قال أأخبرت إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أنك مع أهل الجنة؟ قال لا. قال فلم هذا الضحك؟ فكان على شو عم تضحك؟ على شو عم تضيع وقتك؟ على شو عم تهدر ساعات دنياك ومالك عارف حالك أين المصير، أين يذهب بك، أبي اليمين تأخذ الكتاب أم بالشمال؟ الآن وقت اللعب، الآن وقت اللهو، اللعب واللهو مثل الملح بالطعام. أما أن نتحول، أن يتحول شيء أو ناس من شبابنا، ناس من بناتنا كل همها في مكياج وجهها، كل همها في ثوبها، كل همها في موديل إشاربة، كل همها في أي صالة بدها تساوي عرسها، طيب والموت والآخرة والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لا حدا يغتر. إذا بيتك مرتب هذا البيت عيري. هلأ البيت كل واحد بيناتنا البيت اللي ساكن فيه عيري، الله موكله فيه، بكرة تخرج من الدنيا إلك بيت تاني هنحفر لك يا ونحطك فيه، هناك البيت. قال القبر كل يوم يقول: أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة. هم بالدنيا أنت ما بتمل تستوحش تلاقي لك رفيق تتونس هو وياه أنت وياه، لكن بكرة في القبر هناك بيت موحش. إذا مالك عم ترسل أعمال صالحات لهنيك يا حصرتي عليك، يا حصرتي الظلم التي ستراها في ذلك القبر. هون تقدر بالإضاءة تضوي البيت تبعك، وبتقدر بالكلوبات تزيد الإنارة، لكن هناك ما بيصلح، هناك في أعمال صالحات وأعمال سيئات. أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود. لا تغرنكم الحياة الدنيا. إذا شفت حالك هلأ شبابك وقوتك وجلدك، أنك أنت الآن قوي، أنت الآن ما عم تحتاج لأطباء، أنت الآن ما عم تحتاج لأدوية، الأمر بطرفة عين، بيكون واقف بيسقط في الأرض بلا حراك، بيكون واقف بحادث بيصير في السرير. وإذا ما صار معك هذا الأمر غدا ستكبر، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني من طول له عمره من رجعه مثل الصغار، كيف الصغير بدك تعاونه لما يوقف، الكبير بدك تعاونه لما بيوقف، كيف الصغير بدك تجيب له الأكل، الكبير بدك تجيب له الأكل، كيف الصغير يعني بده مين إداري، الكبير بده مين إداري. إن طال بك عمر فأنت مثل هذا. فلا تغتر، لا تنظر إلى الدنيا بعين واحدة. أخي فلان صار معه من المال، شوف شوف قديش معه مصاري، شوف قديش معه جاه، شوف معه قديش عز. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الحاكم: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب. إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب. فإذا شاهدت الدنيا ما لا مقبل عليك لا تزعل، وإذا رأيتها مقبلة على غيرك لا تقول معناتها الله رضي عاطيه، لا تدري لعلها تكون فتنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني ببيتك آمن مطمئن معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لو بس أكلات اليوم مع العافية مع الأمن والأمان أنت حيزت لك الدنيا، الحديث عند الإمام الترمذي. وعند الإمام مسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، أنا عندي، أنا ساويت، أنا عملت، أنا طلعت، أنا نزلت، أنا سافرت، أنا أخذت شهادات عالية، أنا تغربت. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، يعني لو عندك مال بتشتري فيه مطاعم الدنيا، أنت يكفيك وجبة تملأ معدتك. وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟ لو محلات ملبوسات العالم كلها تحت إمرتك، لن ترتدي إلا ثوبا واحدا أو ثوبين، والباقي مصفوف كله بالخزن. أو تصدقت فأبقيت، الشيء اللي بتتصدق فيه من الدنيا هذا الذي بقي لك في الآخرة. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد: اعلموا، الله عم بيعلمنا اعلموا، والقرار جاي من عند الله عز وجل، لعل لكم رأي آخر بس الله قراره هذا الأمر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. طيب شغلي والله عندي محل بشتغل من 8 الصبح ل 12 بالليل لعب، يا رب دخيلك، والله عم نوصل لآخر النهار يعني رافعين الأربعة، الله عم بيقول لعب، عم تلعبوا يا عبادي لعب. إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، بس والله تغربت أنا مش أجيب شهادة عالية، والله سافرت مدري لكم بلد أوروبي، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، أنا معي أكثر، لا أنت معك أكثر، وتكاثر في الأموال والأولاد. لكن شو الحقيقة يا رب؟ إذا كانت الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، في آخر الآية يقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في آية أخرى يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. أما هون الدنيا تمثيلية، الآن كلياتكم تمثيلية، كل واحد عم يمثل، هذا الأخ بيمثل بيشتغل بالكمبيوتر، والأخ بيمثل إنه والله موزع مواد دوائية، والأخ بيمثل بإنه والله عنده أرض عم بيدير باله عليها وعنده مطعم، وكلكم عم تمثلوا تمثيلية، لكن الحياة الحقيقية وين؟ هناك في الآخرة. لذلك أيها الإخوة، لا تجعل شغل قلبك الشاغل الدنيا. معلش نحن نريد أن نعمل وأن نجتهد، لكن كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، هذا القلب خليه لله عز وجل. لا تحرق قلبك في الدنيا، هناك أناس والعياذ بالله تحترق قلوبهم في الدنيا، تتلف أعصابهم في الدنيا، تستهلك أعمارهم في الدنيا. قلت لكم، ذكر لي أحد الإخوة الكرام، قال لي وهو مهندس له مكانه ويعمل عمل جيد، قال لي: يا أستاذ، وعنده عائلة عنده ولد، قال: يا أستاذ، أنا شاعر بأنه حياتي ما لا طعم ما لا قيمة. قلت له: صحيح، وستبقى حياتك بلا قيمة وبلا طعم إلى أن تموت، ولا يوجد طريقة لتصير حياتك لها قيمة ولها طعم إلا بشيء واحد. قال لي: ما هو؟ قلت: أن تخدم الدين، غير هيك حياتك ما لها قيمة. وليست لها مكانة، لأن كل الخلائق تأكل وتشرب وتتزوج وتسكن وتنجب أولاد، كل الخلائق. المرأة المسلمة إذا لم تشتغل بخدمة الدين، والرجل المسلم إذا لم يشتغل بخدمة الدين، فحياته لا قيمة لها. ونحن أيها الإخوة أمة تبليغ، القرآن نزل بالعربية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عربي، نحن أمة رسالة. إذا ما بدنا ننتفض ونتحرك ونؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملنا من الأمانة، فإن الله عز وجل سيستبدل بنا قوما آخرين ثم لا يكون أمثالنا. لذلك إذا كنت من المشتغلين بالتنافس على الدنيا، في نومه بتلاقي منماته بالدنيا. في ناس منماته في العبادة وفي الصلاح. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا ولدي والله في المنام أرى نفسي أنا عم بدعي أحد الرؤساء إلى الله، أحد الوزراء، أحد السفراء بالمنام. وفي ناس يا حصرتي بقلب المنام عم يتقاتل هو واحد شان 10 ورقات. أخي أخذت 10، لا رجع 10، سطل اللبن حقه 30، لا 20. يا حصرتي كل الدنيا تبعه 10 ورقات وأعصاب تتلف. بالمنام عم يتخاصم مع العباد مشان المحل إلي، لا المحل إلك. هذا لأنه الوعي تبعه كله في الدنيا، فصار اللاوعي دنيا. فلذلك إذا ما اشتغلنا في الدعوة إلى الله كلنا أيها الإخوة، كلنا، كل واحد بيناتكم برأبته أمانة، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، عالم أو ليس بعالم، في برقبته أمانة أن يدل الآخرين على دين الله عز وجل، بدءا من إخواتك في البيت، بدءا من أهلك في البيت، بدءا من أولادك، من أسرتك، من جيرانك، المرأة المسلمة مع جاراتها، حتى نشتغل كلنا في الدعوة إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وأكبر همه الدنيا، طول الليل منامات عن الدنيا، وأول ما بفيق أوام بدنا نطلع على الشغل، يا رجل صلاة الفجر ما مهم هلأ بدي أفتح المحل، في زبون على الساعة 8 الساعة 7. طيب، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. هذا قرار أيها الإخوة، قرار والله. لو تركض ركض الوحوش جعل الله فقرك بين عينيك. إذا كان أكبر هم لك الدنيا، كل برامجك للدنيا، متى أتزوج، متى أشتري البيت، متى بده يصير معي مصاري كتير، إيمت بدي حقق هذه السفرة، إيمت بدنا نجيب سيارة. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله. بتلاقي هو وزوجته في صدام، هو وأولاده في خصام، هو وجيرانه ما في وئام. وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. قد ما ركضت الشيء المقدر ستناله. لا مانع أن أعمل بيدي، لا مانع يكون في إلي برنامج للعمل. يعني مرة يأتيني رجل بيقول لي: أستاذ، في فلان تقدم لخطبة ابنتي، شو مواصفاته أخي فلان؟ هو بيسألني بتعرفه، بقول له لا، بس الرجل شو بيقول لي؟ والله سألنا عنه، قال من بيته لشغله ومن شغله لبيته، هذا الرجل لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك. أين حق الله في حياته؟ أين حق المسجد في حياته؟ أين خدمة الدين في حياته؟ لو قالوا لك والله من بيته للجامع، ومن الجامع للشغل، ومن الشغل لبيته، منيح، هذا إنسان جيد. أما من بيته لشغله ومن شغله لبيته، لا يصلح أن يكون زوجا. كيف إذا واحد كمان ما له شغل؟ هذا أضرب. هلا هناك من يقول العمل عبادة؟ أبدا، لا تصدقوا أن العمل عبادة. العمل عبادة بشروط، 10 شروط، إذا ما موجودة فالعمل معصية. أنت وبدكانتك عم تعصي الله. أول شرط إقامة الصلاة. أما اللي ما بيصلي عشان الشغل، العمل عبادة. ما بيجي على مجلس العلم إلا أنه العمل عبادة، هذا العمل معصية تبعه. ما بيحضر درس 30 سنة عمره ما حضر درسا، بعدين العمل عبادة. أخي بدنا نربي هالأولاد، يا ليتك لم تربيهم لأنك أفسدتهم. هذا عملك معصية. أول شرط إقامة الصلاة. ثاني شرط إيتاء الزكاة. قال العمل عبادة ومناع زكاة. بعد العمل عبادة، تخيل اسمك يا رب شو رحيم، وبعدين الله غفور رحيم، هذا من الجهل وهذا من التخلف. ولهذا أعداء المسلمين استطاعوا أن يسيطروا على المسلمين، لأنهم قالوا هؤلاء المسلمون دينهم تركوه، فما حيتركوا أراضيهم، بيتركوا أراضيهم وبيتركوا أعراضهم، إذا الدين أغلى ما يملكون تركوه. تبيوا أيها الإخوة، وسنجعل هذه الشروط العشر. أول واحد ترك إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، عدم أكل الربا، العمل عبادة وعم يأكل ربا، أنو عبادة هاي؟ عدم أكل الحرام رقم أربعة، عم يأكل حرام بغش على هذا وبيغدر هذا وبيساوي عمل سيء مع هذا على أساس نصيحة نصحتك فيها، وبعدين بيقول لك العمل عبادة، أي عبادة هذه وأنت تؤذي عباد الله عز وجل؟ عشرة من الشروط إذا تحققت صار العمل عبادة. إن شاء الله شي يوم نجعلهم كلهم مع بعضهم البعض نساويهم درس، ضعوهم بس هلأ هدون الأربعة ونتابع فيهم مرة قادمة. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، يعني هو يهتم للدنيا لكن همه الرئيسي الدار الآخرة، في بيعه وشرائه إذا جاءه ربح بس هو توقع أنه يمكن الربح بالآخرة الله يحاسبني عليه، بيقول لك أخي ما هذا في شبهة بيعكر لي الدار الآخرة، ها ما بدي اياه. والله جاءني شاب وأنا أفتخر به يحضر معنا ويعني دمعه في عينيه، قال لي أستاذ أنا عمري 28 سنة أحتاج إلى الزواج حاجة كبيرة ومال ما عندي، أنا موظف معاشي 13,000 والفتاة خطبت فتاة وعقدت عليها ورضوا بحالتي كما أنا وهي موظفة معاشها 8,000 ليرة سورية، قال لي أنا الآن بس ما في سكن ووالدي لا يستطيع أن يعينني وقد دورت على من يقرضني قريب 500,000 ليرة سورية ما وجدت من يقرضني، قال لي الآن أنا متاح لي أخذ قرض بالفائدة وأنا بكرة مرتب كل شيء، بكرة سأنزل مشان آخر التوقيعات الأوراق لأستلم المبلغ، لكن الله أوقع في قلبي أنه لازم أنا لك أسأل بالشرع بجوز لما ما بجوز، فجئت ما رأيك؟ والرجل يعني من كلامه يظهر سبحان الله صدقه ودمعه في عينيه، والله قال لي والله أنا لا أحب هذا الأمر بس هذا حالي. قلت له حب أقول لك أمر لكن ثق بأن الله عز وجل لقاء هذا البحثك عن الحلال والحرام وتفكيرك بالدار الآخرة أكبر همه الآخرة أن الله سيكرمك والله في الدنيا والآخرة، بس أصبر لأن الله عز وجل قال والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قلت له لا تأخذ من البنك لأنه أنت 13,000 ومرتك 8,000 الحقيقة بتقدر ب8,000 زوجتك تروح تستأجروا بيت وال13,000 تصرفون وبيزيد معكم إن شاء الله الله يكرمك. قال أنا والله كنت البارح رايح أخذ من هذا البنك الآن لن أذهب وأنا يعني بس أنتظر في هذا الأخ لأخبركم ماذا سيحدث معه وأنا أكيد بأن الله سيكرمه، أكيد مستحيل الله أن يتركه، بس الله بده يختبرك. إياك أن تجعل أكبر همك الدنيا، أنه كل رفقاتي تزوجوا، كل رفقاتي صار عندهم بيوت، في من رفقاتي من سحب قروض وليك هلأ شلون صار فوق الريح. أنت اجعل أكبر همك الآخرة لعلك تأخذ القرض اليوم وتموت غدا، لا تسكن بالبيت وتحاسب في قبرك على ما فعلت، وأنت لك مخرج لأنه في الشرع كان ممكن تستأجر أجار، اذهب يا أخي إلى منطقة بعيدة استأجر فيها أجار ب5,000 6,000 إذا ما بدك تعتمد على مال زوجتك، اذهب إلى ريف واستأجر ب5,000 ليرة سوري غرفة ومنتفعاتها وعمرهم ما يجوا لعندك لا ضيوف ولا تفرجي أنه والله أنا صار عندي بيت سياح نياح، وبكرة الله عز وجل سيكرمك. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه. بتلاقي مع قلة ذات يده بس في عنده غنى. قال العلماء ما تعرف الغنى؟ هلأ شلون نحن منعير أنه واحد هذا غني لما فقير؟ نحن نتصور أنه إذا معه مصاري كثير، إذا معه شيء 30 مليون حاططهم هيك غير بيته وسيارته غنيها بزنجيل، إذا معه 10 مليون 5 مليون 2 مليون غني أبدا. قالوا الغنى هو ما تستغني به. يعني هلأ إذا واحد معه 30 مليون بس عينه بمصاري أبو بشار، هذا فقير. يعني صح معه 30 مليون ايه بس عينه بمال العالم، واحد معه بس أكلاته وشرباته بس بيشعر حاله هو مستغني عن كل هالعباد، هذا غني، نفسه غنية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني مرات رجل بيكون، ذكروا لي عن رجل مدير شركة، فيما أعلمه أنه كل يوم هذه الشركة مصاريفها قريب 100,000 ليرة سوري كل يوم. بآخر الشهر العامل بيكون معاشه عنده 9,000، يزاحمه على هال9,000 وبجوز 500 ورقة و300 و200 بيزحموا عليها مزاحمة. يعني ولو بيستطيع ما يعطي 500 ورقة الأخرانية ما بيعطيها، فقيرها. ولعل العامل اللي بيقول له يلا الله لو بيقول له للعامل بعدين سامحنا سامحنا سامحنا فكره إذا قال له الله يسامحك الله بيسامحه. مرات إنسان يفعل مع إنسان آخر من السوء، الله أكبر، ما الله بيعني، بعدين بيقول له سامحني، ها سامحتني، ما بسامحك إذا ما سامحتني. يعني يظن إذا قال له الله يسامحك الله حيسامحه، إيه الله ما حيسامحك لو قال لك أنت تؤذي العباد، شو سامحنا بالأخير كلمة. يعني رجل غدر آخر والله عطام سجلة ليصلحها، أم أساء التصرف عواض ما يصلحها يحط له القطعة المناسبة، حط قطعة سيئة وانضربت المسجلة مرة تانية ورد صلحها عنده مرة تانية، بعدين قال له سامحنا أخي، قال له الله يسامحك، الله لن يسامحه لو قال له الله يسامحك، لأن الله يغار على عباده، يؤذي العباد، هو مو زلة قدم متعمد، كل مرة بعيدة كل مرة بيساوية وبعدين سامحنا. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، يعني نفسه غنية. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بدها تجي لعنده الدنيا. الحديث أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد. لذلك أيها الإخوة لا مانع أن تكون أنت تعمل للدنيا، لكن تعال خصص لنا في كل يوم ساعة للآخرة، ساعة فيها تتعبد ربك وساعة فيها تشتغل في الدعوة. واحد بيقول كيف بدي أشتغل بالدعوة أنا ما بعرف أدعي؟ اتعلم اتعلم هلأ، تعال اعمل ساعة الآن. الحمد لله في عدد من الإخوة الموجودين في الدرس بين عمالين ودارسين في دراسات حياتية وبين كبار. الأستاذ نحن شلون بدنا نتعلم العلم الشرعي؟ حبحكي لكم في أشياء موجودة في الشام أيها الإخوة، والله الله بيحاسبنا عليها كلياتنا رجالا ونساء. في جامع أبو النور أنشأوا دراسة اسمها الدراسات الإسلامية لغير المتفرغين. شو يعني؟ يعني هذا الأخ عنده محل بيشتغل فيه أو وظيفة من الصبح للساعة 3، بيرجع على بيته بيستريح للساعة 6، أنا عنده من 6 إلى 9 فاضي. قالوا له تعال، قال لك ليش أنت تقعد فاضي؟ حنساوي لك جامعة خاصة فيك، هذه لغير المتفرغين. إذا واحد مو فاضي، واحد ماله فارغ ينزل على الجامعة كلية الشريعة أو الدراسة، مهما كان معك شهادة، إذا معك شهادة ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو كنت بروفيسور بالجامعة مثل بعض البعض، يبدأون معه دراسة من الصفر. يعني أول شيء بدك تحفظ جزء عمه، شو أجزة عما؟ يعني آخر 20 صفحة من القرآن، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق والناس والانشقاق والانفطار والبروج وعما والمطر، 20 صفحة من القرآن. روح على بيتك احفظهم، بس تحفظهم تعال عنا بنعمل لك فحص فيهم، إن شاء الله بتحفظهم بيوم، وإن شاء الله بتحفظهم بجمعة، وإن شاء الله بتحفظهم بسنة، وإن شاء الله بتحفظهم بخمسين سنة. بس تحفظ العشرين صفحة بتجي لعنا، تروح لعندهم بيحددوا لك وقت، بيقولوا لك تحفظ يوم كذا، تنفحص بس تنجح بيحطوا لك إشارة على المادة، بيقولوا لك يلا المادة الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تحفظ 50 حديث من كتاب رياض الصالحين. هدون إني بيحددوا لك أرقامهم، بتروح على محلك أنت وبالمحل، يعني واحد عنده سوبر ماركت، طيب يا أخي من الساعة 10 للساعة 11 ما في كتير زباين، افتح كتاب رياض الصالحين احفظ لك 5 أحاديث اليوم، وبكرة 5 وبعده 5، يا سيدي كل يوم احفظ حديث 50 يوم 50 حديث. تروح لعندهم بتقول لهم أنا حفظت 50، بيقول لك طيب فحصك يوم كذا، والفحوص كلها يوم الجمعة عشان ما حدا يكون عنده شغل، والساعة 3 الظهر ما حدا عنده شغل بهالوقت، تنجح المادة اللي بعدها. كل 10 مواد بشكل صف، لما بتخلص 5 صفوف أو 6 صفوف بيعطوك شهادة بكالوريا شرعية، بتخلص 10 صفوف بفوتوك على الجامعة سنة رابعة فورا. والله منيح، الله بده يسألنا يا أهل الشام، والله الله بده يسألكم يلي ساكنين بالشام، الله بده يسألكم يا أهل ركن الدين، لأنه كمان قريب عنه، الله بده يسألها لماذا لم تتعلم؟ ما عاد في عذر، عطينا كل يوم ساعة من وقتك، ساعة عبادة وساعة للدعوة، دعوة كنت ما بتعرف شيء تعال نعلمك، بس لا تضلك هيك بكرة بتموت وما بتعرف شيء. إذا الله قال لك يا عبدي ليش ما كنت ما تعرف، شو بدك تقوله؟ والله يا رب أنا متقاعد، وبتعرف شلون كنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والله تلبكنا ومؤسسة الكهرباء ومياه عين الفيجة. يعني أنا أخشى عليكم أيها الإخوة، بدنا نتغير، أما إذا نبقى تنافس على الدنيا، في الدنيا في تنافس، أما على الآخرة يعني ماذا أنت هلأ في عنا أخوين وأبو سعيد، قوم سيدنا أبو سعيد معلش تفضل أبو سعيد، قوم إذا أمرت يا ريت توقف خلي الإخوة يعفو. هذا الأخ يا أخي حفظ القرآن الكريم وهو مسن، مسن لازم كل الختائرية يغاروا منه، كل الختائرية يقولوا هذا الرجل حفظ يا أخي وهو كبير القرآن الكريم، كله بدنا نحفظ، والنساء كمان لماذا؟ ليش إذا أبو سعيد كبر بيته بصير كلنا بدنا نكبر بيوتنا؟ معلش نريد أن نأكل ونشرب ونلبس ونكتسي، لكن أن نجعل الآخرة هي همنا الأكبر. الآن آخر حديث أقرأه عليكم اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أشد واحد الله يعني يقع في موقع إهانة، إن من أشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. كمان مو مشان الدنيا تبعه، يعني لو مشان الدنيا تبعه نص مصيبة، بس مشان دنيا غيره، يعني إله معلم ما بيخاف من الله، كان يأمره بالحرام بغدر الزبائن، أم هو يأتمر، هو ضل طول عمره فقير وبالآخرة راحت آخرته، مو مشان الدنيا تبعه، مشان الدنيا تبع غيره كمان. له مدير شركة كان يأمره بالإساءة بالمال إلى الناس بغدر الناس، قال له إيش عليه؟ بيغدر هو الناس. أذهب آخرته بدنيا غيره، هذا من أشد الناس منزلة بنية عند الله يوم القيامة، والحديث عند الإمام الطبراني. خلاصة الدرس أيها الإخوة، التنافس على الدنيا بمعنى التكالب عليها، وبمعنى استئثارها بنفسك ونسيان الآخرة، هذا من المهلكات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.